بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذا هو الدرس 20 في دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للمرحوم الشيخ مصطفى الغلاييني. تحدثنا في الدرس الماضي عن كمالة أوزان الثلاثي المجرد، ثم تكلمنا على أوزان الثلاثي المزيد فيه بحرف أو المزيد به بحرفين. وفي هذا اللقاء سنتحدث عن الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وكذلك سنتحدث عن وزن الرباعي المجرد والملحق بالرباعي المجرد. يقول المؤلف رحمه الله: وللثلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف أربعة أوزان. أولا استفعل، نلاحظ فعل جاءت في الأخير، والحروف الزائدة ألف سين تاء جاءت قبل الأحرف الأصلية. كاستغفر أيضا نلاحظ استغفر المثال أصلها غفر، الحروف الأصلية جاءت في الأخير والأحرف الزائدة ألف سين تاء جاءت قبلها. الوزن الثاني افعو على، إذا أخذنا فعل نلاحظ أنه فصل بين الفاء والعين بحرفين العين والواو، وأضاف قبل الفاء همزة وصل، افعو على صارت مثلها فعلنا في هذا المثال. لاحظ اخشوشنا أصلها خشن خشونا خشونة، الخاء والشين والنون، تمام. نلاحظ أنه خشونة أضاف الواو والشين بعد الشين التي هي عين الكلمة. إذن افعوا على الفاء والعين الأولى هي أصل الكلمة من الحروف الأصلية، فصل بين العين واللام بالواو والعين، تمام، وأضاف همزة وصل قبلها. إذن خشونة هكذا أصلها، الخاء والشين والنون هي الحروف الأصلية، أضاف بين الشين وهي عين الكلمة، نعم، أضاف بعدها واو وشين، وزاد قبلها همزة وصل صارت اخشوشنا. هذا الوزن الثاني. الوزن الثالث افعول، افعول نلاحظ فعل الفاء عين لام، هذه الحروف الأصلية، مثالها اعلوط أصلها علط علط، إذن عين لام طاء، زاد بعد اللام واو مشددة أي مضاعفة واوان، زاد واوين، وزاد قبل فاء الكلمة وهي العين همزة وصل، إذن افعول. نلاحظ فعل قبل الفاء زاد همزة وصل، وبعد العين زاد واوا مضاعفة، تمام. الأحرف الأصلية نزيد عليها همزة الوصل قبل الفاء، ونزيد الواو المضاعفة بعد العين. مثلا افعول تقول كعلوط أصلها علط، إذن الواو المشددة زائدة حرفان، وحرف قبل فاء الكلمة وهي العين زاد همزة وصل صارت اعلوط. ما معنى علوط؟ يقال علوط البعير البعيرة. علوط البعيرة، أين فاعل علوط؟ علوط الراعي البعيرة، أي تعلق بعنقه وهو قائم ليركب عليه، عنقه تكون منخفضة يتعلق عليها ثم يركب على عنقه ثم يرتقي إلى ظهره. فهذا التعلق بالعنق يقال علوط البعيرة، أي تعلق بعنق البعير. إذن هذا الوزن الثالث. الوزن الرابع إفعال. نلاحظ الحروف الأصلية فعل، فعل، ماذا زاد؟ ضعف العين، عفوا اللام، ضعف اللام، إفعال، تمام، وزاد بعد العين ألفا وقبل الفاء ألفا. إذن الزيادات جاءت هكذا: حرف أصلي جاء قبله حرف زائد، ثم حرف أصلي، ثم زائد، ثم أصلي، ثم زائد، هكذا بعد كل قبل كل حرف زاد حرفا. إذن إفعال. نلاحظ أن الزيادات جاءت موزعة بين الحروف، تمام، أو قبل الحروف. يعني ليست كلها قبل الحروف. نلاحظ أن الألف الهمزة الوصل جاءت قبل الفاء، والألف بعد العين، واللام المضاعفة جاءت بعد اللام. إذن أحيانا يزيد الحرف قبل وأحيانا يزيد بعد. هذه الزيادات كدهامة، أي اشتد سواده، نقول دهام الليل اشتد سواده. أما لو قلت حصان أدهم يعني أسود، لكن ليس شديد السواد، إدهام يعني شديد السواد. طيب الآن نبدأ بها بالترتيب. الفعل الأول افعو استفعل، استفعل، الحروف الأصلية في الأخير والأحرف الزائدة ألف سين تاء في الأول قبلها. وهذا هذه الزيادة بهذه الأحرف بالذات تفيد الطلب. فلما أقول أستغفر الله، أي أطلب من الله المغفرة، تمام، يقال فلان استخرج كذا، أي طلب أن يخرج له كذا، تمام. فيقول وصيغة إفعال، ما أدري لماذا انتقل هكذا، يعني هو اكتفى بهذه الأمثلة على المزيد الثلاثي ثم انتقل إلى إفعال. مشتركة بين الماضي والأمر لفظا. يعني اكتفى بهذا الكلام على يعني لا نقول اكتفى، إنما لم يأتي بها على اللف والنشر المرتب. قبل هذا قلنا لف ونشر مرتب، هنا بدأ باستفعل، ولكنه لما يبدأ بالشرح لم يبدأ بها، تركها وترك افعوعل وترك افعول وانتقل مباشرة إلى افعال، تمام. طيب إذا ذكر الآن التي قبلها ثم التي قبلها ثم التي قبلها يكون لف ونشر معكوس، ماذا نسميه؟ يعني بعد أن عددها هكذا لم يبدأ بالأول، بدأ بالأخير. نلاحظ أنه قال افعال، ويكون باب استفعل رجع إلى الأول. إذن لم يأتي لا مرتبا ولا معكوسا، إنما هذا يسمى مشوش، لف ونشر مشوش، لأنه بدأ بالأخير ولم يعود إلى الذي قبله ثم قبله ثم قبله، بل الأخير ثم تكلم على الأول. هذا ماذا نسميه؟ لف ونشر مشوش. وهذا باب من أبواب البلاغة وكلها جائزة، المرتب والمعكوس والمشوش كلها جائزة. إذن بدأ هنا بفعالة، تمام، وهي الوزن، وهو الوزن الأخير. وصيغة فعالة مشتركة بين الماضي والأمر لفظا، فإن كانت للماضي فأصلها إفعال لا، وإن كانت للأمر فأصلها إفعال ال، تمام. مثلا نأخذ مثال، يقول مثلا إدهامة، كلمة إدهامة على وزن إيش؟ إفعال. قلنا مشتركة بين الماضي والأمر، تمام؟ فإن كانت للماضي فأصلها إفعال لا، تمام؟ فإدهامة إدهامما قبل أن نشدد الميم ماذا كانت؟ عوزن إفعال لا، هذا الماضي. طيب إذا أردت أن آمره بأن يسود فماذا أقول؟ إفعال إدهامم. طبعا أنا لا أقول إدهامم، أقول إدهامما، لكن ماذا أصلها؟ إدهامم بالكسر. وإذا أردت الفعل الماضي أقول أيضا إدهامة، لكن أصلها إدهامما. هذا الفرق بينهما. لذلك قال الماضي يكون والأمر مشترك، الماضي والأمر بصيغة واحدة وهي إدهامة. للماضي أقول إدهامة وللأمر أقول إدهامة، لكن الفرق بينهما في الأصل. فدهامة للماضي أصلها دهامما، ودهامة للأمر أصلها دهامم إدهامم، تمام. وإن كانت للأمر فأصلها إفعال، تمام. ننطلق الآن. قال ويكون باب استفعل للطلب، كما قلنا استغفر أي طلب المغفرة، للطلب والسؤال غالبا. طلب وسؤال كلاهما بمعنى واحد، سأل أو طلب معناهما واحد، للطلب والسؤال غالبا. نحو استغفرت الله أي سألته المغفرة أو طلبت منه المغفرة، معنى واحد. واستكتبت زهيرا كلاما أي طلبت منه أن يكتب كلاما. واستمليته إياه أي الكلام، استمليته أي سألته إملاء الكلام يعني كتابته. قال وهو يكون متعديا. قبل أن نقول هذا، ابن جني رحمه الله في كتابه الخصائص لما تكلم على هذا الموضوع استفعل المزيد بثلاثة أحرف، بحيث تبدأ بألف سين تاء للطلب. قال هذا الكلام فيه موافقة اللفظ للمعنى، في توافق بين اللفظ والمعنى، تمام. قال كيف؟ قال أليس الطلب يكون أولا ثم يكون العطاء؟ يتقدم. لذلك قدموا أحرف الطلب على الأحرف الأصلية ليكون في مناسبة بين الفعل وبين المعنى الذي، نعم، بين اللفظ والمعنى، يعني يكون في بينهما توافق وتناسب. أحيانا هو قال في البداية يكون باب استفعل للطلب والسؤال غالبا، تمام، قال وهو يكون أي استفعل متعديا، استغفر الله تعدى فعل استغفر إلى اسم الجلالة منصوب على التعظيم كما رأيت، وقد يكون لازما. إذن الأصل فيه أن يكون متعديا هذا الوزن، وقد يأتي لازما، نحو استحجر الطين، الطين فاعل لاستحجر لكنه لم يأخذ مفعولا به وتم المعنى وتمت الفائدة، أصلها حجر أو من الحجر، من الحجر قال استحجر أي صار الطين كالحجر وبقي لازما أي صار حجرا. وإذا كان لازما لم يكن بمعنى السؤال، لاحظ استحجر الطين هل معناه الطلب والسؤال؟ استحجر الطين أي صار الطين حجرا، ليس فيه معنى الطلب ولا معنى السؤال، تمام. إذن إذا كان لازما لا يكون بمعنى الطلب، إنما يكون بمعنى الطلب استفعل إذا كان متعديا. قال وإذا كان لازما لم يكن بمعنى السؤال أي والطلب كما ترى. وأبواب افعوعل وافعول وافعال، إذن الآن أدركنا لماذا جاء بالأخير أولا، لأن له وضع يختص به عن الثلاثة الأخرى التي يشملها حكم واحد، تمام، فقدم الأخير ثم أخر الثلاثة ليتحدث عنها مع بعضها. قال وأبواب افعوعل وافعول وافعال تكون للمبالغة، كما قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تكون للمبالغة في معنى مجردها، تمام، تكون للمبالغة في معنى مجردها. يعني لو أخذنا مثال، مثلا لو قلت أنا ادهم الليل أي اشتد سواده، اشتد سواده، طيب أنا سأحوله إلى افعال، ماذا أقول؟ ادهام الليل. هل المعنى الآن نفس المعنى الأول اشتد سواده أم بولغ في اشتداد سواده؟ بولغ. إذن هذا لما أقول ادهم أي اشتد سواده، وأما ادهام فمبالغ في اشتداد سواده، مبالغ، هذا معنى هذه الأفعال الثلاثة، تكون للمبالغة في معنى مجردها. طيب لو أنا لم آتي بدهمة، أتيت بدهم الحصان، يعني صار أسود، مجرد سواد، قد يكون سواد باهت، تمام، دهمة اشتد، طيب دهمة بولغ في الشدة، كل ما زدنا حرف كل ما أصبح مبالغ أكثر. إنها تزيد في معناها على معنى المجرد منها، تمام. طيب لو قلت أنا عشب الحقل أو عشب الحقل أي صار ذا عشب، عشب قليل، تمام. طيب لما أقول اعشوشب، تمام، افعوعل يعني زاد وبولغ في زيادة العشب فيه، تمام. إذن هذه الأوزان التي وضعها العرب لتدل على المبالغة في معناها. انتهى الآن من الثلاثي المجرد ومن مزيد الثلاثي، وقلنا المزيد على الثلاثي فيه 12 وزنا، 12 وزنا، وثلاثة منها للمزيد بحرف، وخمسة للمزيد بحرفين صارت 8، وأربعة للمزيد بثلاثة أحرف 12، وانتهينا منها 12. الآن ينتقل إلى وزن الرباعي المجرد. كما عندنا ثلاثي مجرد عندنا رباعي مجرد، فكلمة دحرج فهذه رباعي مجرد ليس فيها أي حرف زائد. أما فعل أكرم هذا ثلاثي مزيد بحرف لأنه أصلها كرمة، أما دحرج أصلها حرج ولا دحر ولا دحج ولا حدج، لا ولا واحد، هي دحرج هكذا، هكذا وضعت، تمام. إذن هذا رباعي مجرد ليس مثل أكرم، أكرم رباعي لكنه هو ثلاثي مزيد بحرف فصار رباعيا، لكن هذا رباعي غير مجرد، هذا ثلاثي مزيد بحرف. أما دحرج هذا رباعي مجرد، كل حروفه تعتبر أصلية. طيب قلنا نحن إذا كان الفعل رباعيا نحن وضعنا ميزان فعل، فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، طيب هذا ثلاثي مجرد، لما يكون عندي أنا رباعي مجرد ماذا أصنع؟ ما الحرف الذي أضيفه؟ قال أضعف اللام، ماذا أضعف؟ فعل تصبح فعلل، فدحرج على وزن فعلل، تمام؟ ففعلل رباعي مجرد. يقول للرباعي المجرد وزن واحد وهو فعلل كدحرج، لاحظ فعلل، إذن ضعف ماذا؟ اللام، ضعف اللام. ويكون متعديا غالبا، دحرج الرجل العجلة، العجلة مفعول به، إذن متعديا، لكن ليس ضرورة، هذا يعني غالبا يكون كذلك، نحو دحرجت الحجرة وزلزلت البناء، وقد يكون لازما نحو حصحص الحق بمعنى ظهر وبان، قالت الآن حصحص الحق، إذن حصحص هذا رباعي مجرد، تمام. فهل تقول أصله حصة؟ لا، حصحص هكذا وضع مثل دحرجة، ولذلك وزنه فعلل. قال أي بان وظهر، وهنا لازم ليس متعديا. وبرهم الرجل، برهم الرجل هذا لازم لم يأخذ مفعولا به، برهم على وزن فعلل، أي أدام النظر. ما معنى برهم؟ إذا وقف هكذا ينظر، تمام، يعني يفكر بشيء ويتمعن فيه، يقال ما لي أراك مبرهما، هذه برهمة. إذن برهم الرجل أدام النظر، والبرهمة سكون النظر وإدامته، يسكن نظره في زاوية معينة ويطول وقوفه عند هذه الزاوية، يطيل النظر إليها، يقال برهم. إذن برهم الرجل متعدي أم لازم؟ جاء لازما هنا، لم يأخذ مفعولا به. الآن سيتحدث عن الرباعي المنحوت. النحت هو أن يكون عندنا عدة كلمات، تمام، فأنا أعبر عنها بكلمة واحدة، فأخذ من هذه الكلمة حرف أو حرفين أو ثلاثة، ومن هذه حرف، تمام، لكن ربما بعض كلمات لا أخذ منها شيء، لا أخذ منها شيئا. ولا يشترط أن آتي بالحرف كما هو من حيث الحركات والسكنات أغير فيها، حركات والسكنات أغير فيها، لكن ينبغي أن يكون الذي ينحت عنده حس لغوي رائع وفائق حتى يستطيع أن يعطينا كلمة يعني عربية، تمام، وفيها سهولة نطق، فيها سلاسة حروف متتابعة بسلاسة، وليس كل إنسان قادر على هذا. ولذلك قالوا هذا سماعي، لا يحق لأحد أن يأتي بنحت إلا من كان قبل يعني كان في عصر الاحتجاج، أن يكون في عصر الاحتجاج، وأن يكون يعني إنسان فقه باللغة وعرف مناسبة الألفاظ للمعاني، تمام. لكن بعضهم قال ما المانع أن نقيس نحن أيضا مجامع اللغة، تقيس، ما المانع، يعني ما كان مجتمعا في واحد في عصر الاحتجاج يتوزع على جماعة، هؤلاء جماعة من العلماء، ألا يقومون مقام واحد؟ بناء على هذا الرأي يحق القياس في النحت في عصرنا. هكذا كما نقول مثلا إذا أردنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله نقول حوقلة، مجرد أن تسمع كلمة حوقلة يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، تمام. طيب بسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ بسملة هذا رباعي، هذه وجه المناسبة، قال الرباعي المنحوت يأتي على وزن فعللة، قد يصاغ هذا الوزن بالنحت من مركب لاختصار الكلام، العرب تسعى وراء الاختصار بقوة، البلاغة الإيجاز، كقولهم عقربت الصدغة أو الصدغ، إيش عقربت الصدغة؟ الصدغ هو هنا، الصدغ يقول لك ما بين العين و ما بين العين والأذن، إذن هذا يسمى الشعر عذار، عذار يعني ما تحت العذار وحول العذار من هنا إلى هنا اسمه صدغ، تمام. كانوا قديما يطيلون الشعر وهنا يفتلونه هكذا كدائرة يصبح كشكل ذيل العقرب، فيقال عقرب الشيء أو الصدغ، تمام. لذلك قال كقولهم عقربت الصدغ، تمام، أي لويته كالعقرب كذيل العقرب، تمام، لويته كذيل العقرب، بدل أن تقول لويته كالعقرب تقول عقربت، هذا نحت. ومثله فلفلت الطعام، إذا وضعت فلفلت الطعام، إذا وضعت ولا إذا وضعت، خطأ، وضعت ومشكلها وضعت، لازم يقول فلفلت الطعام إذا وضعت فيه الفلفلة، أما لو قال أي يجب أن يقول وضعت، فإما الضم على التاء فتحة وإما إذا نجعلها أي، واضح؟ إذا نقول فلفلت أنا الطعام إذا وضعت أنت فيه إيش الفلفلة، قال طيب ما علاقة أنت الذي فلفلت وأنت الذي وضعت، فلماذا تقول فلفلت ثم تقول وضعت؟ قال هكذا طبيعة العرب في مثل هذا، إذا جاءوا بإذا، أما لو جاءوا بأي يبقى الإثنان للمتكلم، تمام؟ أما لو جاء بإذا يكون الأول للمتكلم وما بعد إذا للمخاطب، هذه قاعدة. إذن هنا طالما جاء بإذا لازم يقول فلفلت الطعام إذا وضعت فيه الفلفلة، ونرجست الدواء إذا وضعت فيه النرجس. أيضا هنا وضعت وليس وضعت. طبعا هذا الضبط ليس ضبط المؤلف، هذا ضبط لصف الحروف، وهو اللي هكذا وضع التشكيل، المحقق هو الذي وضع التشكيل، تمام؟ على كل حتى المؤلف ليس معصوما، هذه من القواعد والخفية جدا تخفى على كثير من الناس، تمام؟ إذن كل الأمثلة نصححها، إذا وضعت، وثانية تقول نرجست الدواء إذا وضعت فيه النرجسة، وعصفرت الثوب إذا صبغته وليس صبغته. عندك هكذا أنت بالضم تصححها بالفتحة عندك؟ اقرأ، أعد أعد اقرأ لي من الأول. فلفلت الطعام أكمل. إذن عندك صحيح أنت، أنا عندي خطأ، كلها بالضم. هي عندك الصحيح وعندي هو الخطأ، أنا ما ظننت عندك إلا مثل ما عندي، لذلك أنا أنبه لتصحيحها. عندك صحيحة معناها، ونسختك خير من نسختي، ما شاء الله. إذن لاحظوا يا أخواننا، يقول فلفلت الطعام إذا وضعت فيه الفلفلة، بدل أن تقول وضعت فيه الفلفل تقول فلفلت، تمام؟ إذن اختصرت الكلام، هذا نحت. ونرجست الدواء بدل أن تقول وضعت فيه النرجس، تمام؟ النرجس نوع من الزهر لعله يتداوى به، تمام؟ وعصفرت الثوب إذا صبغته بالعصفر، تمام؟ بدل أن تقول صبغت الثوب بالعصفر تقول عصفرت الثوب، صار مختصرا. وبسملت إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدلت إذا قلت الحمد لله، وحوقلت إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبلت إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل، وجعفلت إذا قلت جعلني الله فداءك أو فداك، تمام؟ ويسمى هذا الصنيع النحت. ماذا يسمى؟ النحت، وهو أن تختصر، تعريف النحت هو أن تختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، تمام؟ ولا يشترط فيها حفظ الكلمات بتمامها، لا تحافظ على كمال الكلمات، أو لازم تأخذ من كل كلمة حرفا، إذا كان الأمر كذلك ستأتي الكلمة سيئة ليست سلسة. لذلك من ينحت ينبغي أن يكون علامة في العربية، ويأتي بالكلمات تتناسب مع بالكلمة متناسبة مع معناها تماما وحروفها سلسة، يعرف ماذا يختار. ربما يختار أحيانا ثلاثة حروف من كلمة، لاحظ مثلا نرجس، هو أصله نرجس، تمام؟ لما قال نرجست، تمام، أخذ حروف نرجس كاملة لكن غير بحركاتها، نرجس، نرجست، هو أصله من النرجس، نرجس بكسر الجيم، تمام، أقول نرجة فتحت الجيم، نرجست. إذن لا يشترط أن تأتي بنفس الحركات ولا أن تأخذ من كل كلمة حرف أو حرفين، ربما تأخذ 3 حروف أو 4 حروف من كلمة ولا تأخذ من الكلمات الأخرى شيئا، لكنك تغير بالحركات، تمام؟ أو تأخذ ربما من كلمة حرفين ومن كلمة أخرى حرف ومن كلمة أخرى حرف آخر. نعم، يعني هذا يحتاج إلى معرفة بالمعاني وبما تحمله الحروف من معنى أيضا. تعرف في حروف لينة ورخوة، وفي حروف صامتة وحروف سائطة وحروف مجهورة وحروف شديدة. حتى يطابق بين اللفظ والمعنى لازم يأخذ حروفا تدل على ذلك. هذا من يحق له أن ينحت. إذن ويسمى هذا الصنيع النحت، وهو أن تختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، ولا يشترط فيها حفظ الكلمات بتمامها ولا الأخذ من كل الكلمات ولا موافقة الحركات والسكنات. قد نغير الحركة تصبح سكونا والسكون حركة والضم فتحة والفتحة كسرة مثلا. على الصحيح هذا كما يعلم من شواهد ذلك، يعني من هذه الأمثلة التي ذكرناها، لكنه يشترط فيها اعتبار ترتيب الحروف فقط. يعني لا صح تأتي من كلمة نرجسة هي من النرجس تأتي بالسين فتضعها قبل النون، لا يصح، لازم تأتي بالحروف التي أخذتها من كلمة تأتي بها بنفس الترتيب، هذا شرط. نعم. والنحت على كثرته في لغتنا غير قياسي، هكذا قال القدماء من علماء العربية، قالوا غير قياسي وسماعي كما هو مذهب الجمهور. الجمهور قالوا هو سماعي، يعني لا يحق لنا أن نقيس الآن. ومن المحققين بعض العلماء الذين لهم أهمية من جعله قياسيا، من جعله قياسيا، فكل ما أمكنك فيه الاختصار جاز نحته. والعصر الحاضر يحملنا على تجويز ذلك والتوسع فيه، لأنه العلوم الآن تطورت تطورا عجيبا، فينبغي أن نواكب هذا التطور وأن نجيز النحت، ولكن يقوم بها علماء المجامع العربية، تمام؟ المجامع هي التي تقوم بهذا. ومن المسموع أيضا مما سمع من النحت عن العرب القدماء سمعلة. إيش معنى سمعلة؟ أي قال سمع الله، لا سمعلة أي السلام عليكم، قال السلام عليكم. إذا أردت أن تنحت من السلام عليكم تقول سمعل، تمام؟ سمعل فلان أي قال السلام عليكم. وطلبق أي قال أطال الله بقاءك أو بقاءكم. ومنه بعثر، إذا بعث وأثار، من بعث وأثار أخذ بعثر. تعرف يوم القيامة يكون الناس في القبور فيبعثهم الله أن يحييهم، تمام؟ وعندما يقوم من القبر ماذا يحصل؟ يتبعثر التراب من حوله ومن فوقه، يتبعثر، كان مرصوصا فوقه فهكذا انتفض عنه وخرج، تمام؟ فمن بعث وأثار التراب أخذنا كلمة منحوتة هي بعثر. وفي القرآن إذا بعثر، إذا وإذا القبور بعثرت، لاحظ بعثرت هذه منحوتة من البعث والإثارة، من البعث والإثارة أخذ بعثر. إذن ومنه بعثر أي بعث وأثار. قال الزمخشري في قوله تعالى وإذا القبور بعثرت هو منحوت من بعث وأثير ترابها. بعث وأثير ترابها، أخذ الثاء من ماذا؟ لعل الثاء أخذها من أثير، وأخذ الباء والعين من بعث، وأخذ الراء من تراب، لاحظ، فصارت بعثرة. الآن الملحق بدحرجة يعني الملحق بالرباعي المجرد، تمام؟ كان الأصل أن يضع العنوان الملحق بفعللة بالميزان ولا يأخذ كلمة، لكن هذه الكلمة هي رباعي مجرد، أو الملحق كان يمكن أن يقول الملحق بالرباعي المجرد، تمام؟ لا يضع مثال. قال يلحق بدحرج سبعة أوزان، يلحق بدحرج سبعة أوزان من الثلاثي المزيد فيه حرف واحد، إذن المزيد فيه حرف واحد سبعة، ما هي؟ تقول منها فعلل وفعول وفوعل وفعيل وفيعل وفنعل وفعلى، هذه السبعة نرجع إليها حتى نضع الأمثلة. إذن المزيد على الرباعي المجرد الآن نريد أن نأتي بالملحق، الملحق بدحرجة، إيش الملحق بدحرجة يعني؟ يعني نزيد على دحرجة حرف واحد ولا بقي على وزن دحرجة؟ الآن فعلل أليست على وزن دحرجة؟ إذن ما زيد فيها شيء. قال قصد المزيد على ثلاثة أحرف لإلحاقه بدحرجة، نأخذ الثلاثي المجرد فنزيد فيه حرفا ليصبح على وزن فعلل دحرجة، هذا الذي أراده. إذن المزيد على ثلاثي بحرف للإلحاق بدحرجة كم وزن عندنا؟ عندنا سبعة، فهذا الحرف الزائد قد يكون لاما يعني نضاعف اللام، وقد يكون واوا بين العين واللام مثل فعولة، وقد يكون واوا بين الفاء والعين، وقد يكون ياء بين العين واللام، تمام؟ لاحظ، أو ياء بين الفاء والعين، أو نونا بين الفاء والعين، أو ألفا بعد اللام، هكذا كله يصبح على وزن إيش؟ هذا يصبح على وزن الرباعي المجرد، ويسمى الملحق بالرباعي المجرد. لماذا لم نعتبره رباعيا مجردا؟ قال لأنه هو ثلاثي في الأصل، حروفه الأصلية ثلاثة، زدنا فيها حرفا تمام فلحق بالرباعي المجرد. إذن نعيدها، يلحق بدحرج سبعة أوزان من الثلاثي المزيد فيه حرف واحد، وهي شمللة. تقول شملل الرجل، إيش معنى شملل؟ أي شمر وأسرع. العربي كان يلبس ثوبا طويلا تمام، وله فتحة من الأسفل واحدة تمام، تتحرك رجلاه في داخل الفتحة. إذا كان يريد أن يسرع لابد أن يطيل الخطوة، فإذا أطالها لا يساعده فتحة الثوب من الأسفل، لا تساعده، فماذا يصنع؟ يرفع الثوب إلى أعلى قريبا من الركبة حتى يتاح له يمد الخطوة حتى يسرع، فيقال شمر تمام، شمر وأسرع يقال شملل. إذن شملل على وزن دحرجة وأصلها شمل، زدنا لاما على الثلاثي المجرد فلحق بوزن فعل دحرج فعللا. تمام. قال وهي شمللة بوزن فعللا. وجهورة، ما معنى جهورة؟ هي أصل جهرة أي رفع صوته، رفع صوته. إذن أليست جهرة كانت ثلاثية، فلما زدنا فيها الواو بين العين واللام صارت على وزن دحرجة. لاحظ جهورة على وزن فعللة. نعم. قال هي حقيقة هي صارت لأن الواو التي زيدت بين العين واللام لا نقول فعللة، نقول فعولة، لكن فعولة على وزن دحرجة. صحيح، فعول دحرج، حركة سكون حركتين نفسها. وتقول رودنا، رودنا الرجل أي تعب وأعيا، أصابه التعب، نقول رودن. هذه رودن أصلها ردنا، زدنا الواو بين الفاء والعين بوزن فوعل، فوعل على ألحقت بدحرجة. وتقول رهيأ، ما معنى رهيأ؟ تعني الضعف والفساد. تمام. رهيأ تقول رهيأت، رهيأت السحابة، رهيئة السحابة تهيئها للمطر. إذن كل معانيها الرهيئة كل معانيها تدور حول الضعف. تمام. يقال هنا رهيئة بوزن فعيلة، لأن أصلها رهاء الحروف الثلاثية المجردة رهاء، إذن زادت فيها ياء نزيدها في مكانها في الوزن فتصبح فعيلة. وفعيلة على وزن لحقت بوزن دحرجة. وسيطرة أصلها سطرة، زيدت بين الفاء والعين ياء بوزن فيعلة على وزن دحرجة. وشنترة أصلها شترة، زيدت النون بين الفاء والعين فصارت فنعلة بوزن فنعلة. وسلقى أصلها سلقة، زيدت الألف بعد اللام صارت سلقى. سلقى هي على وزن دحرجة؟ سلقى على وزن دحرجة؟ نعم، لأنه أصلها سلقيا، الألف أصلها ياء، سلقيا دحرجة بوزن فعلة. إذن هذه الأوزان السبعة في مزيد الثلاثي بحرف للإلحاق بالرباعي المجرد دحرجة. وإنما كانت ملحقة بدحرجة لأن مصدرها ومصدره متحدان في الوزن. يقول هنا الإلحاق في المصدر، أنه أنت زدت فيها حرفا في الثلاثي المجرد حرفا لتلحقه بالرباعي المجرد. قال لماذا سمي ملحقان؟ لأن المصدر في كليهما متحد في الوزن. طيب نأخذ وزن مثلا شملل، أول واحدة فعلل شملل، إذن شملل يشملل شمللة، المصدر شمللة. طيب دحرج يدحرج دحرجة، نفس الوزن. نأخذ مثلا سيطرة فيعل، سيطرة يسيطر سيطرة، طيب دحرج يدحرج دحرجة، دحرجة وسيطرة على وزن واحد. إذن وزن هذه السبعة من حيث ماذا؟ من حيث المصدر واحد في مزيد الثلاثي الملحق بالرباعي والرباعي المجرد، مصدر هذا وهذا واحد في الوزن. نأخذ آخر واحد فعلى سلقى، نقول سلقى يسلقي سلقية سلقية، هذا المصدر. طيب دحرج يدحرج دحرجة على وزن سلقية، المصدر واحد. هذا هو سبب الإلحاق. يعني هل نفهم من هذا أن شملل ليست على وزن دحرجة؟ يعني من باب أنه هذا مزيد بحرف وليس حروف كلها أصلية، بينما دحرجة كلها أصلية. ينبغي أن ننظر إلى المصدر فقط، تمام؟ طيب، وإنما كانت ملحقة بدحرجة لأن مصدرها ومصدره متحدان في الوزن، فمصدر فعلل الفعللة، ومصدر فعول الفعولة، ومصدر فوعل الفوعلة، ومصدر دحرجة الدحرجة، كلها على وزن واحد. نعم. تحقيق في معنى الإلحاق، تحقيق في معنى الإلحاق. قال الإلحاق أن يزاد على أحرف كلمة، أن يزاد عليها حرف أو حرفين أو حرفان أو ثلاثة، تمام، من أجل أن تلحقها بوزن آخر. قال الإلحاق أن يزاد على أحرف كلمة، يزاد لتوازن كلمة أخرى. وعندنا هنا الثلاثي المجرد زدنا عليه حرف، مرة في الأول ومرة في بعد الفاء ومرة بعد العين ومرة بعد اللام ومرة نزيد نون ومرة نزيد ألف ومرة نزيد ياء، تمام، حتى خرج معنا سبعة أوزان كلها لإلحاقها بالرباعي المجرد، تمام. وشرط الإلحاق في الأفعال اتحاد مصدري الملحق والملحق به. من أي ناحية اتحادهما؟ من حيث الحركات والسكنات. فعلل هي موجودة في دحرجة وموجودة في هذه الأوزان كلها، كما قلنا جهورة ورودنة وفيعلة شنترة وهكذا، كلها على وزن دحرجة. والإلحاق لا يكون في أول الكلمة، ما عندنا ولا واحد قبلها فيها، كلها بدأت بالفاء، فعلا لا يوجد ولا واحد فيه إلحاق في أول الوزن. لاحظتم الفاء دائما، لاحظ فعلل فعول فوعل فيعل فعيل فنعل فعل، إذن دائما الفاء موجودة هي الأصل. إذن الزيادة والإلحاق أين كانت الزيادة؟ بعد الفاء أو بعد العين أو بعد اللام، تمام؟ طيب، قال والإلحاق لا يكون في أول الكلمة، وإنما يكون في وسطها كالنون في شنترة وأصلها شترة، أو في آخرها كالألف المنقلبة عن الياء في سلقة وأصلها سلقة. ولذلك لم يكن نحو تمنطق وتمسكن وتمدرع وتمندل وتمذهب وتمشيخ ملحقا بتدحرج. ليه؟ لأنه فيه زيادة قبل الحرف الأصلي وهو التاء. لاحظ تمنطق أصلها نطق، نطق، زيدت التاء والميم قبل الحرف الأصلي، وقلنا لا يكون قبل الحرف الأصلي. نطق فعل، قبل الفاء زاد تاء وميم. وكذلك تمسكن أصلها سكن فعل، قبل السين التي هي فاء الكلمة زاد تاء وميما. وتمدرع أصلها درع، قبل الحرف الأصلي الدال زاد تاء وميم. وتمندل أصلها ندل، تمام، زاد تاء وميما. وما تمذهب أصلها ذهب، هذه الحروف الأصلية. إذن هذه كلها وإن كانت على وزن دحرج لا تسمى ملحقة به، تمام. قال هنا ولذلك لم يكن نحو هذه الأفعال تمذهب وتمشيخ وتمندل وتمنطق لم يكن ملحقا بتدحرج. لماذا؟ قال لأن الميم التي في قبل الحروف الأصلية ليست زائدة بين أصول الكلمة بل قبل الأصول، نحن قلنا في وسطها أو في آخرها، أما قبلها لا يصح، وهنا جاءت قبلها فهذا ليس للإلحاق. ومع هذا فليست زيادتها لقصد الإلحاق، لأن هذه الأفعال مبنية على المنطقة والمسكين والمدرعة والمنديل والمذهب المذهب والمشيخة، فهي على زينة تدحرج. هل هي ملحقة بدحرج أم على وزن تدحرج؟ على وزن تدحرج، وليست ملحقة بدحرج بالرباعي المجرد. إذن فهي على زينة تدحرج أصالة لا إلحاقا، تماما. ممكن واحد يقول لك إيه ملحقة بتدحرج، الرباعي المزيد بحرف واحد قبله، تمام. قد يقول هكذا، نقول أبدا، هذه جاءت في أصلها على هذا الوزن وليس للإلحاق بتدحرج، تمام. جاءت في أصلها على هذا الوزن ولم يريدوا الزيادة من أجل أن يلحقوها بتدحرج، إذن جاءت أصالة لا إلحاقا، باعتبار أن الميم كالأصل توهما. تدحرج اعتبروا أنه كأن التاء ليست زائدة، تمام، كأنها كالأصل، يعني توهموا أن هناك خماسي مجرد يبدأ بالتاء، هكذا توهموا، فلذلك قالوا تدحرج وقالوا تمذهب. فهذه التاء توهموا أنها أصلية فنطقوها هكذا، قالوا تدحرج وقالوا تمذهب، تمام، وكأنها أصلية على سبيل التوهم. والتوهم يأتي كثير في النحو وفي الإعراب يأتي، وهذا لا بد أن نمر عليه باب التوهم، ونذكر وقتها أنه لماذا جاءوا بهذا الإعراب على هكذا شكل، قال توهموا هذا الحرف موجودا وإن لم يكن موجودا في الأصل. نعم، فقد توهموا أصالة الميم في هذه الأسماء فبنوا الفعل عليها، فوزنها تفعلل لا تمفعل. لاحظتم؟ تفعلل، وزن تمذهب تفعلل، ولم يقولوا تمفعل لأنهم توهموها أصلية هذه الميم، تمام؟ نعم، هذا هو الحق الذي عليه المحققون من العلماء. ولو كانت زائدة هذه الميم لقالوا تمفعل، لأن الحرف الزائد نزيده على الأصلية بلفظه، لكن هنا لما قلنا تفعلل لم نزد الميم وكأنها أصلية، ولو كان نظروا إليها كزائدة لقالوا تمفعل لأن الحرف الزائد نزيده بلفظه، تمام؟ نعم، هذا هو الحق الذي عليه المحققون من العلماء. ولا يزاد للإلحاق، عفوا، ليس لا، وما يزاد للإلحاق لا يكون مزيدا لغرض معنوي تطرد زيادته لأجل هذا المعنى، فهو ليس كالزيادة في نحو أكرم وقاتل واستغفر مما زيادته لغير الإلحاق، وإنما هي لمعنى اقتضى هذه الزيادة. فما المعنى الذي اقتضى في أكرم أن نزيد في كرم الهمزة حتى تصبح أكرم؟ قال المعنى التعدية، لما تقول كرم زيد لازم، لما تقول أكرم زيد عمرا صار متعديا، إذن لاحظوا معنى التعدية فزادوا الهمزة، تمام، وليس للإلحاق بوزن آخر. وقاتل، المعنى الذي لاحظوه في زيادة الألف بعد القاف، تمام، قال هو المشاركة، تمام. هلا يكون قتال من نوع من جهة واحدة أم يكون من جهتين القتال؟ القتال لازم يكون بين اثنين في مشاركة، قاتلني وقاتلته، تمام، قاتل يعني في صديق في عدو، حصل بينهما القتال، قاتل. طيب، واستغفر، قلنا فيها معنى الطلب، ألف سين تاء تفيد الطلب. هذه المعاني من أجلها زيدت هذه، أما لو كان للإلحاق لا يكون لمعنى. إذا زدنا حرفا أو حرفين للإلحاق بوزن آخر لا يكون لأجل ذلك المعنى. أما إن لم يكن، لم تكن الزيادة للإلحاق، نعم تكون لأجل معنى يؤديها هذا الحرف الزائد. قال: وقد تخرج الزيادة للإلحاق الفعل عن معناه إلى معنى آخر. لاحظ هذا، زيادة الطين بالله، يعني لما أنت تضيف حرفا على الوزن الأصلي لتلحقه بوزن آخر، قال لك هذه الزيادة تخرج إيش الفعل عن معناه إلى معنى آخر. ليه؟ لأنه للإلحاق. تمام. أما لو لم يكن تكون هذه الزيادة للإلحاق فلا بد أن تؤكد على المعنى. تمام. هنا أخرجته من معنى إلى معنى آخر مع بقاء رائحة من المعنى الأول. فمثل عثيرة، عثيرة معناه أثار العثير. إيش أثار العثير؟ يعني العثير هو التراب. لما تقول عثيرة أي أثار التراب والغبار، والمجرد هو عثرة. المجرد ما هو؟ عثرة، معناه زل وكبى. لما يعثر الإنسان بثوبه يسقط، يكبو يعني على وجهه، يسقط على وجهه. ويقال أيضا عثر على الشيء إذا وجده، كان فاقدا لخاتمه فعثر عليه أي وجده. ومنه عثر على السر ونحوه، شيء كان سرا فعثر عليه وعرفه. سر هذه المسألة ما هو؟ قال كذا، عثر عليه بعد طول بحث إذا اطلع عليه. ومثل حوقل يأتي بمعنى عجزة، حوقل أتى بمعنى عجزة. أصلها حقل، ماذا زاد فيه؟ زاد فيه الواو. لماذا هذه الزيادة؟ ليلحقه بدحرجة الرباعي المجرد. تمام. إذن طالما الزيادة للإلحاق، إذن قد تغير المعنى الأصلي، تغير المعنى الأصلي وتأتي بمعنى جديد. فحوقلة صارت بمعنى عجزة، وأعيا، الإعياء نوع من العجز، وضعف بمعنى، ونام كله فيه معنى الضعف، تعرف النائم لا يتحرك. تمام. ومشى فتعب، لاحظ التعب، مشى في تعب، كلها تدل على الضعف. ووضع يديه على خصره، متى يضع الإنسان يديه على الخصر؟ عند التعب، صحيح؟ إذن كلها تدور حول هذا المعنى، وكل ذلك راجع إلى معنى الضعف. تمام. وأصله من حقل الفرس من باب فرحة إذا أصابه وجع في بطنه من أكل التراب. إذن فيه معنى الضعف، وإن أدى معاني أخرى لكنه لا زال يشير إلى المعنى الأصلي. أصل المعنى أنه ضعف الفرس عندما أكل التراب، هذا أصل حقلة أو حقلة. إذن المعاني التي أعيا وضعف ونام ومشى ووضع يديه على خصره وعجز، هذه معاني ستة أو سبعة معاني صار لها، لكنها لا تزال فيها إشارة للمعنى الأصلي وهو الضعف، صحيح؟ فيها إشارة إلى المعنى الأصلي وهو أن الفرس، حقل الفرس يعني أكل ترابا فأصابه وجع أي ضعف. وذلك مما يضعفه ويعيبه. وحوقل هذه غير حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لذلك لاحظ لها معاني غير هذا المنحوت. حوقل معناها قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي المنحوتة. أما حوقل التي ليست منحوتة من كلمات إنما أصل وضعها على هذا الوزن وعلى هذه الحروف، فهي بمعنى عجز وأعيا وضعف ونام ومشى، تمام؟ هكذا. إذن حوقل هذه غير حقل أو حوقل التي هي أصلها حقل، زيد فيها الواو فصارت حوقل لتلحق بالرباعي دحرجة، تمام؟ إذن صار لها معاني كثيرة غير المعنى الأول، لكنها لا زالت فيها هكذا تشير من طرف خفي إلى المعنى الأصلي. ماذا قال في الأصل هو؟ قال وقد تخرج الزيادة للإلحاق، نعم تخرج الفعل عن معناه إلى معنى آخر مع بقاء رائحة من المعنى الأول. إذن أصل الكلمة لما تقول حقل الفرس، تمام، من باب فرح إذا أصابه وجع في بطنه، تمام، فهذا يضعفه ويعيبه، يضعفه ويعيبه. إذن خلي معنى الضعف معك، اترك معنى الضعف في ذهنك وارجع إلى حقل، ما هو المعنى؟ إيش حوقل؟ يأتي حوقل بمعنى إيش؟ يأتي بمعنى عجز وفيها معنى الضعف، وأعيا فيها معنى الضعف، وضعف هي واضحة بالضعف، ونام النائم أضعف من المستيقظ، ومشى فتعب أضعف ممن مشى ولم يتعب، ووضع يديه على خصره، وهذا لا يفعله الإنسان إلا إذا كان قد أعيا وتعب، تمام؟ لذلك قال كلها راجع إلى معنى الضعف اللي هو المعنى الأصلي، إذن لا زال فيه رائحة الأصل وإن تعددت المعاني. ثم قال واعلم أن ما كان من الكلمات ملحقا بغيره في الوزن، نعم، لا يجري عليه إدغام ولا إعلال، نعم، نعيد الكلام، ما كان من الكلمات ملحقا بغيره في الوزن لا يجري عليه إدغام ولا إعلال. الإدغام نحن رأينا أنه جاء قال حوقل، هل يوجد فيه تضعيف حرف؟ لا يوجد. ولا يوجد فيه إعلال، تمام؟ الإعلال يعني مثلا لو هذه الواو عليناها بأن حولناها إلى ياء أو إلى ألف تكون معلة، لكنها صحت هنا، بقيت كما هي، تمام؟ فليس فيها إعلال وليس فيها إدغام. وإن كان مستحقهما، الأصل أن الأصل يستحق الإدغام أو الإعلال، لكنه لما يأتي ملحقا زيد فيه حرف لإلحاقه بوزن آخر يمتنع فيه الإدغام ويمتنع فيه الإعلال. قال لي قال كي لا يفوت بهما الوزن، لأنه لو أعل أو أدغم لما بقي على وزنه دحرج فعلل، تمام، حتى لا يفوت بهما الوزن. وهذا من علامات الإلحاق أيضا، فمثل شملل وقعندد مستحق للإدغام. إيش إدغام؟ يعني ممكن ندغم اللام باللام نقول شملة، قال هكذا الأصل. وقعند دا اقعند اقعند دا أو اقعند اقعند هكذا الأصل، لكنهم ما فعلوا ذلك، قالوا شمل لا وقعند دا. يقول لك في الأصل مستحق للإضغام، لكنه لما كان للإلحاق امتنع الإضغام وامتنع التضعيف، لأن فيه حرفين متجانسين في شملل اللام واللام وقعندد الدال والدال. إذن مستحق للإضغام أم لا؟ مستحق، لكنه لما زيدت هذه للإلحاق امتنع الإضغام وامتنع إيش فيها الإعلال. قال ومثل جهورة، أصلها جهرة، زيدت الواو للإلحاق بفعلل بدحرجة، مستحق للإعلال، نعم، بقلب الواو ألفا، لكنه لم يجري على ما ذكر إدغام ولا إعلال. كل الكلمات اللي ذكرها شملل وقعندد وجهورة، الشملل وقعندد يستحقان في الأصل الإدغام لتكرر الدال والدال في قعندد واللام واللام في شملل. أما في جهورة مستحقة للإعلال، يعني الواو أن تعلى بقلبها ألفا، إعلال بالقلب يقال له. قال كيف، ما هي القاعدة في القلب، قلب الواو ألفا؟ نسمع الآن. لما أقول أنا قوالة صارت قالة، بيع صارت باعة، إذن صار فيها إعلال بالقلب، قلبنا الياء في بيعة إلى ألف، قلبنا الواو إلى ألف أيضا. ما القاعدة فيه؟ قال عندنا قاعدة صرفية تقول إذا تحركت الواو أو الياء، تحركت بأي حركة وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. إذا تحركت الواو والياء وفتح ما قبلهما، لاحظ فتح لازم يكون فتح قبلهما، قلبتا ألفا، فصارت قول قال وصارت بيع باع. ليه؟ لأنه تحقق الشرطان فيها، تحركت الواو في قولة وتحركت الياء في بيعة، وفتح ما قبلهما، القاف في قولة والباء في بيعة، فتح ما قبلهما فقلبتا ألفا فصارت قولة قال وصارت بيعة باعة. طيب كيف نطبق هذا على جهورة؟ نلاحظ أن جهورة الواو تحركت صحيح، لكن لم يفتح ما قبلها. لماذا هي مستحقة القلب ألفان مع أنه سكن ما قبلها؟ قال كثير من الكلمات جاءت هكذا وقلبت. قال كيف حللوها صرفيا حتى أعلت بالقلب إلى ألف؟ يقولون هكذا، يقولون تحرك، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها، وإذا نقلت ماذا بقيت؟ الواو ساكنة. تسكن الواو عندما تنزع حركتها؟ نعم تسكن، ما بقي حركة، يعني عدم الحركة سكون. فنقول تحركت الواو فنقلنا حركتها إلى ما قبلها، قبلها ساكن صار قبلها مفتوح صحيح. الآن بدأنا بالقلب، نقول تحركت الواو بحسب الأصل، أي قبل نقل الحركة، تمام، وفتح ما قبلها بحسب الحال، لأننا نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها الهاء، تمام، كانت جه صارت جهة، تمام، فتحركت الواو بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب الحال، أي بعد نقل حركة الواو إلى الهاء فقلبت ألفا، هكذا الأصل. وكلمات كثيرة قلبت بهذه الطريقة، أما هنا لم تقلب. لماذا لم تقلب؟ حتى تبقى هذه الزيادة للإلحاق، والإلحاق يمنع الإعلال، عرفت لماذا لم نفعل هذه الفعلة التي فعلوها في كلمات كثيرة؟ لأن الزيادة فيها لم تكن للإلحاق، فصنعوا كما صنعت الآن أنا فيما لو أردت أن أقلب، لكن لا أقلب في جهورة. لماذا؟ لأن الواو زيدت للإلحاق، أصلها جهرة، زيدت الواو لتلحق بفعلل وهي صيغة الرباعي المجرد. نعم. قال ومثل جهورة مستحق، مثله ما قال هو مستحق، لأنه هو لا يستحق، لأن الواو زيدت للإلحاق، وإذا زيدت للإلحاق امتنع الإعلال فيها. قال مثلها ينبغي أن يقلب. نعم، مستحق للإعلال بقلب الواو ألفا، لكنه لم يجري على ما ذكر إدغام على ما ذكر من الأفعال الثلاثة شملل وقعندد وجهورة، لم يجري على ما ذكر إدغام في شملل وقعندد ولا إعلال في جهورة. واضح؟ لما ذكرنا وإنما أعل نحو سلقى، لأن الإعلال جرى على آخر الكلمة. ما أصلها سلقى؟ سلقيا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت أليفا فصارت سلقى. تمام؟ لأن هذا ليس للإلحاق. تمام؟ نعم. وذلك يقول لأن الإعلال جرى على آخر الكلمة، وذلك لا يفوت به الوزن، لأن الآخر يصبح ساكنا. تعرف أنه آخر كل الكلمات نقف عليها بالسكون. تمام. وسلقى، تمام، يعني يسكن، فهو ساكن سواء وقفت عليه أو لم تقف عليه فهو ساكن، فيكون كالموقوف عليه بالسكون. طيب، لو أنا أردت أن أقف على ضربة، كيف أقف عليها؟ ضرب. تمام. لو أردت أن أقف على مثلا جلس، أقول جلس. دائما الوقف يكون ولو كان حركة أصلية أنا أحذفها وأضع بدالها سكون، أقف بالسكون. تمام. فيكون هلا سلقى، هي أصلها سلقيا، فلما قلبت صارت حكم ما وقفنا عليه. تمام. لو وقفنا على الياء لو وقفنا عليها بالسكون. طيب لما قلبناها ألف صارت الألف، وأنت تصل تسكن وأنت تقف تسكن. تمام. فطالما هي في الوقف تكون ساكنة لو كانت ياء، إذن لا مانع أن نقلبها ألفا فتكون حالها في الوقف وفي غير الوقف ساكنة. تمام. فيقال سلقى سواء وصلت أو وقفت. تمام. فاجتمع بالسكون في الوقف سواء كانت ياء أو ألفا، فكان سهلا لأن تقلب الياء ألفا ونقول أعلت الياء بقلبها ألفا. نعم. فيكون كالموقوف عليه بالسكون، والوقف على آخر الكلمة بإسكانه لا يفوت به وزنها. تمام. الوزن دائما نحافظ على الحركات والسكنات قبل الآخر، أما الآخر لا ننظر إليه لأنه بالوقف يسكن. تمام. هكذا قالوا، وانتهى هذا البحث. وزن الرباعي المزيد فيه هذا نلجئه إن شاء الله إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من سؤال؟